أي قد يضيف العقوبة إلى نفسه عز وجل، مثل قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. ومن فوائد الآيات في قوله إلا عباد الله المخلصين بيان أن العباد المخلصين لا ينالهم عذاب هؤلاء، لكن في الآخرة قطعا، وفي الدنيا فإنه يوشك أن يعم الله تعالى الصالح أو الفاسد بالعذاب، ولا سيما إذا قصر الصالح في الأمر بالمعروف في المعروف والنهى عن المنكر، فإن الناس إذا رأوا الذنب ولم يغيروه، أو إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ومن فوائد الآية الكريمة أعني قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين الثناء على هؤلاء الذين اتبعوا الرسل بكونهم إيش؟ عبادا لله ومخلصين. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين بيان أن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن في الإحسان حتى بعد موته، لقوله وتركنا عليه في الآخرين، والواقع شاهد بذلك، فإن أئمة الإسلام أبقى الله عليهم ثناء حسنا في الآخرين، وصد كل لسان يقدح فيهم فجعل فيهم الثناء وسلمهم من القدح. قال إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، استفاد منها ما سبق في قصة موسى وهارون.